القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد عثمان المقيم في شارع الوكايل البحري مدينة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: بصراحة جهود كتيرة بتقوم بها الجهات المسؤولة في الدولة، ده حقيقي، وده لتحقيق أفضل مستوى ممكن في ظل الظروف اللي بتمر بيها المنطقة والعالم كله من حواليني. لكن في حاجات صغيرة لكنها بتكون مهمة جدا عند أصحابها، الحاجات الصغيرة دي ممكن تعكنن على أصحابها وتحول حياتهم لجحيم. يا حضرات، أنا واحد من الناس دول، واحد ظروفه صعبة جدا، بشتغل عامل مؤقت على صندوق النظافة من سنة 2010، وأكيد وصل لحضراتكم يعني إيه عامل مؤقت على صندوق النظافة. يعني مرتب ما بيكفيش أسبوع في الشهر، يعني مرتب بيضيع في المواصلات. كنت بتحمل على أمل اليوم اللي يجي واثبت فيه وأبقى موظف لي حقوق والقانون يحميني، لكن فات بدل السنة 6 ولسه عامل مؤقت وما تمش تثبيتي. ولما كنت مش عارف أعمل إيه قلت أحاول أقلل مصروفات شوية، اتقدمت الطلب لنقل من مركز ومدينة أسيوط لمطابع محافظة أسيوط، حوفر شوية في مصاريف التنقلات، ده غير إن المرتب هناك معقول شوية. لكن البهوات هناك قالوا لي: للأسف يا أحمد مش هينفع خالص، مديرية التنظيم والإدارة في أسيوط بعتت لنا خطاب بيقولوا فيه ممنوع نقل أي عامل مؤقت على صندوق النظافة. وشكرا. مشيت وقلت آمين وعلى راسي قرارات إدارة التنظيم والإدارة. لكن بعد كام شهر لقيت البهوات وافقهم على نقل واحد من العمال المؤقتين على صندوق النظافة، نقلوه من مركز مدينة أسيوط لمبنى محافظة أسيوط. طيب أنا لأ ليه؟ معرفش، عشان كده يا معالي محافظ أسيوط أنا بعد شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.